خلاصة مفاهيم أهل السنة. المصالح الملغاة هي المصالح التي شهد الشرع بإبطالها وردها، فمن ذلك مصلحة كسب الأموال من خلال الربا أو الميسر والقمار، فقد أبطلها الشرع بتحريم كل من الربا والميسر، وكذلك المصلحة المتوهمة من منع تعدد الزوجات للضرر المتوقع حصوله من مشاكل وغيرة بين المرأة وضرتها، فقد أهمل الشرع هذه المصلحة ولم يعتبرها تحقيقا لمصلحة أعلى منها، وهي تكثير النسل وتمكين العفاف وتحصين النفس. خلاصة مفاهيم أهل السنة.